بسم القوي الله بسملت وبدات رافع طباق السبع من دون عمدان هاج اسمعي قلب مواجع وحنيت لهل الجهاد اللي مضوا دون خذلان بسم القوي الله بسملت وبدت رافع طبق سبع من دون عمدان هاج اسمعي قلب مواجع وحنيت لهل الجهاد اللي بدون خذلان نسألك تتقبل بو يوسف ادعيت في وسط جنات مع حور الاحسان ايوا ونصرى يا بن سالم تجازيت يجزيك رب الكون احسان باحسان وقت المحن والضيق ما قد تخليت والد ونعمل أب في ضيق الأزمان في طاعة المولى ترعرع تشبت نصرة لدن الله في كل ميدان وانحان دق الخصم خطاط واعطيت ترتب لطم الخصم في وسط العيان مصلح ذات البين ما قد تناسيت بين القبايل نعم مصلح والكشان من ألف اطحان العرقات هجويت أهل الكرم والجود يا ألف اطحان تحزن عليك الأهل وشبال ربيت ومن سكن مودي يبكيه حزنان لكن تهون النفس لا قد تعدي يا الكفر على الإسلام بنشل الأكفان وفي الختام أدعي بصوتي وناديت يا آلي فطحان الحق وراك بالإيمان بالثار بنخذ رؤوس الطواغيت بنقتل الوغد من ظهر الأمتان